السلام عليكم. شو تعالى ساعة الآن 2:30 إن شاء الله، معنا فقط 10 دقائق تكلم عن الدرس الثالث أو الرابع من التزكية، الأدب مع الله سبحانه وتعالى جل وعلا. نتكلم في 10 دقائق فقط، بعدها إن شاء الله ننصرف عن من هو الله مع الدكتور محمد علي حفظه الله تعالى وسدد خطاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا وشريفنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا عن الله واليقين في الله جل في علاه، بما أنت مؤمن، بما دمت أنت مؤمنا موحدا بالله سبحانه وتعالى، مقرا لله بوحدانيته، معترفا لله بربوبيته، وشاهدا لنبيه وحبيبه ومصطفاه بالرسالة، فاعلم أن معك الله. الله سبحانه وتعالى هو شافي كل مريض، الله سبحانه وتعالى هو ناصر كل مظلوم، الله سبحانه وتعالى هو مغيث كل الأهفان، الله سبحانه وتعالى هو الهادي الذي لا يضل، هو العزيز الذي لا يزل، هو القوي الذي لا يقهر، هو العزيز الذي لا يزل ولا يقهر، الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام على نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام، ألجأه المبيت ذات ليلة في واد مليء بالذئاب واللصوص والوحوش، فإذ بكليم الله موسى يرفع يديه لله ويقول: يا رب يا رب، كيف أنام ومعي قطيع هذه الأغنام في واد مليء بالذئاب واللصوص؟ فأوحى الله إليه أن ينام: يا موسى اذكرني ونم حيث شئت. فذكر الله سبحانه وتعالى، ثم نام كليم الله جل في علاه، وبعد استيقاظه من نومه وجد الذئاب ترعى مع الأغنام، وجد كليم الله موسى الذئاب ترعى مع الأغنام، فسأل الله، هو نبي مكلم، قال: يا ربي أذئاب ترعى مع الأغنام؟ قال: يا موسى، يا موسى وعزتي وجلالي، سبق علمي ونفذت إرادتي، وبيدي مقاليد الأمور كلها يا موسى، لما فوضت الأمر إلينا وألجأت ظهرك إلينا، إذ بنا نأمر ذئابك أن تحرس أغنامك. يا موسى اتقيني ونم حيث شئت، يا موسى اتقيني ونم حيث شئت، وانظر لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في معركة بدر نظر النبي إلى قلة أصحابه، أقول لك 313 صحابيا من صحابة رسول الله، مقابل 1000 مدججون بالسلاح والعتاد، مليئة بطونهم بالمأكل والمشرب الذي يأكلونه، تنحر كل يوم 10 من الجمال، والنبي ينظر لقلة أصحابه وقلة عتادهم وضعف قوتهم، ثم يرفع نبينا يديه لمن؟ لله جل في علاه، مالك الأرض والسماء، ويقول: إلهي، إن لم تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض. ثم رفع يديه وقال لأصحابه: أمنوا على دعائي. قال لهم: إنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم، إليه ألجأنا ظهورنا، وبه اعتصمنا، وعليه توكلنا، يغفر الله لي وللمسلمين. وانظر لكليم الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام، لما خرج بهذه الشرذمة، القرآن في سورة الشعراء يقول عنهم: إنهم لشرذمة قليلون، يتكلم على حال أهل موسى الجند المؤمنين الذين آمنوا معه على لسان فرعون: إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. يخرج نبي الله موسى بهذه الفئة القليلة المستضعفة، فيجد نفسه أمام البحر الأحمر، البحر أمامهم وفرعون بعتاده وجنده وسلاحه خلفهم، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. بحكم العقل والمنطق والفكر، البحر أمامهم وليست معهم سفن، والعدو من خلفهم بكثرة عتاده وجنده وسلاحه، إنا لمدركون. ماذا أجاب كليم الله؟ من كان قلبه موصولا بمن؟ بالله جل في علاه، من يعلم علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، أن الله معه، أن الله هاديه، أن الله ناصره، أن الله لن يخزل. كليم الله موسى قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. علماء التفسير الزمخشري وغيرهم في كتبهم يقولون بحكم العقل والمنطق أنهم ممسكون، يعني سيمسكون بهم. البحر أمامهم بطغيانه بسيلانه وفرعون وجنده من خلفهم، إن لمدركون. أجاب الفرد الواحد قلبه موصول بالله كليم الله، كلا إن معي ربي سيهدين. في التو واللحظة يأمر الله جبريل يجوب السبع الطباق على قلب كليمه موسى أن يضرب بعصاك البحر. بالله عليك، أي عصا مهما بلغت قوتها مهما بلغ حجمها ستفلق بحرا مترامي الأطراف، ولكنه الأخذ بالأسباب. يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشامخ. فينزل نبي الله يعبر من معه من الفئة المؤمنة للجانب الآخر، ويبقى البحر على تيبسه وتجمده. فينزل فرعون ومن معه من هؤلاء الجند الطغاة الذين لا يعترفون بنبوءة الله موسى، بنبوءة موسى ولا برسالته، ينزلون خلفه. فيأمر الله البحر أن ينطبق عليهم. لذلك أن تتصور جند المؤمن مع نبي الله موسى لم يظنوا أن فرعون قد هلك. فإذ بكليم الله يأمر مولاه ويستغيث بمولاه ويسترجي مولاه في أن يخرج لهم جثمان فرعون. لك أن تتصور، وبعض الروايات وإن كان البعض من علمائنا يضعفها، أن فرعون في غرقه يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بل بعض علماء التفسير يقولون من صلفه من غروره من كبريائه لا يريد أن ينطق بلفظ الوحدانية، بلفظ الله على لسانه. لك أن تتصور كليم الله يناجي مولاه ويقول يا رب استغاث بك 70 مرة، ألا تغسه يا أرحم الراحمين. فأجابه رب العزة والجلال يا موسى وعزتي وجلالي قد استغاث بي فوق 70، فقد استغاث بك فوق 70، ولو استغاث بي 1 لأغثته يا موسى، ولكن كبرياؤه وغروره يمنعه من أن يذكر اسمي على لسانه وهو في أمس الحاجة إلي يا موسى. لم ينطق بلفظ الله على لسانه فرعون. فإذ بالنتيجة أن أغرقه الله، ويطلب ويستغيث كليم الله من مولاه في أن يخرج لهم هذا الجثمان، فيخرجه الله بقدرته. الله يقول في قرآن في سورة يونس فاليوم ننجيك ببدنك بجثمانك هذا لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يا أخي كن واثقا في الله، كن عندك يقينا في أن الله معك، في أن الله هاديك، في أن الله شافيك، في أن الله ناصرك، في أن الله سيعزك، في أن الله رازقك. واعلم بأن لهذا الكون إله لا يقبل جدلا ولا شكا ولا ريبة، أنه خالق للأرض والسماء. رجل ملحد في عصر الإمام أبو حنيفة، لأني أرى البعض يحب الميول للأدلة العقلية، جاء للإمام أبي حنيفة وقال يا إمام هل رأيت ربك؟ ملحد يعني لا يعترف بوجود إله. جلس بين يدي عالم من علماء المسلمين وإمام من أكابر علماء المسلمين الإمام أبو حنيفة النعمان، مشهور بعلمه ومذهبه. فيجلس الملحد بين يديه ويقول يا إمام المسلمين هل رأيت ربك؟ هو لا يريد قرآنا ولا سنة، أجبني بمنطق العقل. فإذ بالإمام يرد عليه ويقول لم أراه. قال هل لمست ربك هذا؟ الحواس الخمس، الرؤية واللمس والحس والشم والتذوق التي يؤمنون بها المادين والملحدين والعلمانين وغيرهم. فإذ في كل مرة هل رأيت؟ ويقول الإمام لا. هل لمست ربك؟ لا. هل شممت ربك؟ لا. هل تذوقت ربك؟ لا. هل أحسست به؟ لا. فإذ بالملحد كأني به قد انتصر على إمام المسلمين. قال له فيا إمام المسلمين إذ لم تكن لم تراه ولم تسمعه ولم تخالطه ولم تتذوقه ولم تحس به ولم تشمه، فمن أين تثبت بأن الله موجود؟ مش عايز يسمع منه لا قرآن ولا سنة، بالعقل كده أثبت لي أن الله موجود. تعرف الإمام أبو حنيفة رد عليه قال له إيه؟ اسمع وتدبر واقرأ، واقرأ في كتب من أنكروا وجود الله بعد إيمانك ويقينك في الله. قال له الإمام يا هذا هل رأيت عقلك؟ قال لا. قال هل لمست عقلك؟ قال لا. هل أحسست عقلك؟ لا. هل شممت عقلك؟ لا. هل تزوقت عقلك؟ لا. قال أعاقل أنت أم مجنون؟ قال عاقل. قال أين عقلك؟ قال موجود. قال كذلك الله جل جلاله موجود. واحدة بواحدة، ما هو مش عايز يسمع لا قرآن ولا سنة، جابها له كده أنا حاجبها لك إن حد كده. فمن أين تثبت بأن الله موجود؟ قال أعاقل أنت أم مجنون؟ قال عاقل. قال أين عقلك؟ قال موجود. قال كذلك الله جل جلاله موجود. المرأة الأعرابية لما وفد الإمام الشافعي الإمام الرازي على العراق فأسرع الناس خلفه يقولون الإمام الإمام الإمام، حتى من بعض وصفه يقولون أنه أثبت 100 دليل على وجود الله. أتعرف ماذا أجابت المرأة الأعرابية؟ قالت كيف بهذا العالم يثبت أن الله موجود والله في وجوده لا يحتاج إلى دليل لموجد لوجوده، هو الله جل في علاه. بل لك أن تعلم أبو حنيفة النعمان يسير في الصحراء فأراد أن يختبر إيمان امرأة مؤمنة بالله، فقال لها يا أمة الله أتؤمنين بوجود الله؟ قالت نعم يا هذا، وهي لا تعرف إمام المسلمين، عالم كبير باعه في العلم عظيم ومشهور ومعروف لدى المسلمين. فإذ بالمرأة تقول له يا هذا أعلم أن الله موجود ولا يحتاج إلى دليل. قال لها يا أمة الله أثبتيني بأن الله موجود. فالمرأة الأعرابية في الصحراء أجابت على الإمام الأعظم أبي حنيفة قائلا يا هذا البعرة تدل على البعير، يعني بالعربي كده روث كل بهيمة يدل عليها، الجمل غير البقرة غير الغنم غير الماعز، أعزكم الله كل روث كل بهيمة تدل عليها. قالت له البعرة تدل على البعير، وآثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، وأبحار وبحار ذات أمواج، وجبال راسيات، أفلا يدل كل هذا يا هذا على وجود اللطيف الخبير؟ من الذي أوجد كل هذا؟ إنه الله جل في علاه. وشاعر سوداني يعجبني شعره فيقول، وهذا تطبيق يصور الحال الذي نحن فيه، يقول يا رب، الشاعر السوداني يقول يا رب البداية ورحمة الله عليه، يقول يا رب هذا الكون ألحد يعني كفر، عندما سخرت له يا رب دنياك علمته من علمك النووي ما علمته فماذا به عاداك، ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه عن من؟ عن الله، وقلاك ابتعد عنك، واغتر الإنسان حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك. أو ما درى الإنسان، أو ما عرف الإنسان أن جميع ما وصلت إليه يداه من نعماك، أو ما عرف الإنسان يا رب أنك لو أردت لظلت هذه الذرات في مخباك. يا أيها الإنسان مهلا اصبر واشكر لربك فضل ما أولاك، اسجد لمولاك القدير، فإنما والله مستحدثات العلم من مولاك، أفإن هداك بعلمه لعجيبه تبعد عن الله وينساني عطفاك. إن النواة إن الإلكترونات التي تجري يراها الله حين يراك، ما كنت تقدر ولا تقوى أن تفتت ذرة منهن لولا الله قد قواك. كل العجائب صنعة العقل، والعقل صنعة من؟ كل العجائب صنعة العقل، والعقل صنعة الله الذي سواك. العقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا ما حاولت تفسيرا لها أعياك. اسمع وش قصيدة المشهورة، قل للطبيب تخطفته يد الردى، الدكتور اللي بيشفي الأمراض بإذن الله، قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض وكان وقد نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من الذي عافاك؟ والله ثم والله ثم والله، في بلدي 2 إخوات، واحد سليم والتاني مريض، والبلدة كلها تنتظر وفاة المريض لمرض خبيث ألم به، كل يوم من الأسعاف نزل يعوص في البلد، وفلان ده ياخذوه، وإذ بربي ينجي العفيف ينجي السليم ويشفيه، ويتوفى الله السليم، وأخاب ظن أهل البلد في من؟ في من كانوا يظنون أنه يتوفاه الله وأن أخاه السليم سيعمر في الأرض قليلا خسيرا. إذ بالسليم يموت والمريض يعفى بإذن من ويعافى بإذن من؟ قل للمريض نجا وعوفي بعد ما عجزت فنون الطب، من الذي عافاك؟ قل للبصير وكان يحزر حفرة هوى بها، من الذي أهواك؟ بل سائل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ قل للبصير وكان يحزر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ بل سائل بل سل الثعبان كيف تعيش، اسأله كيف تعيش يا ثعبان وهذا السم يملأ فاك. اسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من الذي حلاك؟ قل للهوى تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس، من الذي أخفاك؟ إنه الله جل في علاه. كن بالله واثقا، كن بالله موقنا بأن الله ناصرك، بأن الله مرازقك. يا أخي الأعرابي لما سمع قسم الله في قرآنه وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال ربي بعدها فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أتعرف ماذا قال الأعرابي؟ بكى الأعرابي وقال: من أغضب الجليل حتى يقسم، من أغضب الجليل وهو الله حتى يقسم لعباده بأن رزقهم في السماء. فإن كنت تخاف من الرزق فاعلم أن الرازق هو الله، إن كنت تخاف من المرض فاعلم أن الشافي والممرض هو الله، إن كنت تخاف من الموت فأمر الحياة والموت بيد الله جل في علاه. وأختم بما قال الشاعر: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون، لن يقدر العبد على أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين، فلا تصاحب غنيا لتستعز به بل كن عفيفا وعظم حرمة الدين. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فسق بالله، إذا بليت فسق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله، والله والله والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أسأل الله أن يحشرنا في زمرة حبيبه النبي الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجزاكم الله كل خير. حي الله دكتور محمد علي مدير إدارة الأوقاف حفظه الله تعالى وثبته الله على الإيمان وأكثر الله من أمثاله، قلوا آمين. اللهم أكثر من أمثاله يا رب، قلوا آمين في الأمة. هذا هو الله جل الله جل الله. تعرفنا على من هو الله، سنبدأ الأدب مع الله الجمعة الجاية إن شاء الله تعالى في ثلاث عناصر إن شاء الله نحفظها ونعمل بها إن شاء الله تعالى، وننسى لا ننسى كلام الله. الرحمة ضعه عند قلبك أو في جيبك اليمين، وخل العذاب في جيبك الشمال، كلما أخرجت العذاب أخرج معه الرحمة حتى ربنا يرحمك. أكرر، أي حد معه رحمة يحطها في جيبه، هذا عهدنا ووعدنا. واللي عنده رحمة في البيت على جنب كده لو سمحت هاتها عشان ده واحد يريد الرحمة. لا تنسى الرحمة، القرآن الكريم ولو آية كل يوم، الدعاء، أذكار الصباح والمساء، ولا تنسى اليوم أول محاضرة في الأدب وهي التعرف على الله جل الله سبحانه وتعالى الكريم العظيم. وإن شاء الله تعالى المرة الجاية مع بداية في أقسام الأدب مع الله الثلاثة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا مرحوما يا رب العالمين. اللهم ألب بين قلوبنا وأنزل الشحناء والبغضاء من صدورنا. اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا. اللهم إننا نستغيث بك، نستغيث بأعمالنا الصالحة، نتوسل الأعمال الصالحة بالذكر والصلاة والإيمان والعمرة والحج وهذا المجلس، أن ترفع شأننا يا رب العالمين، وأن ترفع درجتنا يا رب العالمين، وأن تهدي أبناءنا. اللهم اهدي أولادنا، اللهم ربي أولادنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا لسماع الدين وحب الدين والإقبال على المساجد يا رب العالمين. اللهم اجزي عنا الدكتور محمد علي وعن المساجد خير الجزاء، وثبته في مكانه، واصف عنه الحاقدين الحاسدين. اللهم اجزه عن جميع المساجد والحلقات والكتاتيب والخطب والدروس خير الجزاء على هذا العمل الجميل. اللهم آمين يا رب، واحفظه فضلته. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم جميعا.